صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. جعل الحسين إلى النجاة طريقا، جعل الحسين إلى النجاة طريقا، يزداد في مر العصور شروقا، فلقتله بين الضلوع حرارة تريق قلوب المؤمنين حريقا. لا عذر للشيع يرقى دمعه، ودم الحسين بكربلاء أريقا. يا ألذ طعم الماء وابن محمد ما ذاقه، ما ذاقه حتى الحماية أذيقا. يا شهر عاشورا لقد خلفتني، ما عشت في بحر الهموم غريقا. يا فيك استبيح حريم آل محمد، وتمزقت أسبابهم تمزيقا. قتلوا الحسين وروعوا قلب الهدى ظلما، وفرق جمعهم تفريقا. تركوه عار في الفلات وأقبلوا نحو المخيم، ألهبوه حريقا. فخرجنا ربات الحجايا حواسرا، ومن الأسالى يبصرن طريقا. ويلي بالخيام شبة والنيران، مثل سرب القطة فرت النسوان. يا ويلي بالمخيم شبه والنار، وراحت كل بنات حسين طشار. تصيح الغايات وين حسين نصار، صار لقنا يعالج بخطة الميدان، لقنا يلوج ويعالج بروحه. اي ونولي مشيدات اجروحه، عن الشمس وقفا لا تلوحه. اي فين والتهف بطرف الاردان. يا على جسم السبط نصبا مناحة، وزينب تصفج الراحة براحة. اي عمت عيني متت من غاية، اي الراحة. يا طعم الكبد فوق التراب عطشان يا بعد أهلي اشتهيس قول يا حسين يا حسين ودليني صواب الجايدك وين يا نمني أين جتني كايا يا أربى لمنين وبيها بقيت وحد بغير وليان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. قال إمامنا وسيدنا أبو عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: ما من أحد قال في الحسين شعره فبكى وأبكى إلا وجبت له الجنة وغفر له. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أرادوا أن يوصلوا مأساة الحسين إلى الناس، أرادوا أن يوصلوا ظلامة الحسين إلى الناس وما جرى عليه، فاستخدموا عدة وسائل ممكنة ذاك اليوم. طبعا ليش التأكيد يعني على ذكر المأساة؟ تأكيد على ذكر المأساة باعتبار أولا المأساة تتأثر في النفوس، إنسان مخلوق عنده عاطفة، لما يسمع مصيبة مرت بإنسان شخص مظلوم وهالمصائب اللي لا تتحملها الجبال، فراح يتعاطف ويا صاحب المصيبة، وإذا تعاطف ويا صاحب المصيبة يعني راح يعي المأساة ويعي ما جرى على صاحب المصيبة، وهذا يصير سبب ليعي قضية الحسين صاحب المصيبة. شنو السبب اللي خلى هالمصيبة تلم به؟ شنو السبب اللي خلى هالموضوع يمر عليه؟ هالفاجأة تمر عليه؟ فعن هالطريق هذا راح يتصل بالحسين وبمبادئ الحسين ويتعرف على ثورة الحسين ويتعرف على أهداف الحسين، يتعرف على أخلاق الحسين، يتعرف على فاجعة كربلاء، يتعرف على رموز كربلاء، يتعرف على الأشخاص الذين قاموا ذاك اليوم بهذه النهضة الإسلامية العظيمة، ثم مقابلهم من كان، شنو أهدافهم، شنو حياتهم، شنو ترجمتهم. فهذا راح يفتح لهم، فالطريق أو المأساة راح تفتح لهم طريق للتعرف على ثورة الحسين، ثم السير على وفق طريقة الحسين صلوات الله وسلامه عليه إن عاجلا أو آجلا. يعني إحنا لما نجي بالنسبة إلى مثلا قضية المأساة وأثرها، شوفون مثلا مجموعة من الكتاب اليوم وقديما أيضا كتبوا عن مأساة الحسين عليه السلام. إدريس الحسيني المغربي صحفي كاتب كتاب باسم لقد شيعني الحسين، يعني لما تعرف على مصيبة الحسين ثم يجي في نفس الوقت يشوف، يحاول التاريخ الإسلامي مع الأسف الشديد اللي كان أكثره يخدم الحكام الظلمة، يحاول أن يسد الستار على ظلامة الحسين عليه السلام، ويكتب مبررات ليزيد وجماعته عندما قاموا بهذه الفاجعة الأليمة. فبعدين من هذا يستفيد بأنه التاريخ هذا ما مكتوب بأيدي أمينة، بعدين آل بيت رسول الله يجري عليهم ما جرى، هذا ما جرى لا على الكفار ما جرى حتى على المشركين. يعني هالعملية هذه يعني حتى المشرك ما من حقك تقتل الطفل مالت عطشان، حتى الحيوان ما من حقك تقتله أو الذبحة وانت ما تطي ماي. زين، بالإضافة إلى المآسي الأخرى التي مرت على أهل البيت، نوع من التوعية يصير عنده. ولذلك قلت لك كاتب الكتاب مالته لقد شيعني الحسين. صائب عبد الحميد مثلا أحد الكتاب المحترمين أيضا يتحدث عن قضية الحسين عليه السلام، ويقول عن طريق مأساة الحسين عليه السلام أنا تعرفت على مذهب أهل البيت وتعلق قلبي بهذا المذهب. بعض الكتاب الغربيين قديما وحديثا كتبوا عن قضية الحسين، وعشرات اللي تأثروا عن طريق مأساة الحسين. اليوم هم يا إخوان، اليوم هم كذلك. يعني أنت إذا تسأل بعض الناس، أنا بعض الأخبار عندي عن بعض الأشخاص، مثلا بنفس الكويت هذا أحد الإخوة يخبر عن واحد يقول عنده أحد الإخوة من السنة يجي يمي يقعد بعد العشرة الأولى قبل كم سنة، وإذا به قال أمس يعني يوم عاشوراء صارت عندنا مصيبة بالبيت. قلت له شنو؟ قال افتحنا الراديو على المقتل، شيخ عبد الزهر رحمة الله عليه كان يقرأ المقتل. يقول أنا والحجية قاعدين فتفاعلنا ويا المصيبة وتأثرنا حزننا وقمنا نبكي. يقول وصلت القضية إلى الطفل الرضيع، صاحت المرأة وقعت، يعني ما قدرت تتحمل المصيبة هذه. على كل حال هالتعاطف هذا يصير بسبب مأساة كربلاء وإيصال مأساة أبي عبد الله الحسين إلى الناس. وعن هالطريق هذا ترى كثير من الناس تعرفوا على حق أهل البيت وعلى ظلامة أهل البيت وعلى فضل أهل البيت. وجوزف الفرنسي وماربين الألماني ذولا كانوا أيام العثمانيين كاتبين بعض الكتب سياسة الحسين وأثر قضية الحسين عليه السلام في نشر التشيع. وهذا هو السبب الرئيسي تقريبا لانتشار التشيع. يعني إلى درجة نقل لواحد من الإخوة الفضلاء كان أيام آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي رحمة الله عليه، صاحب المكتبة العظيمة في قم المقدسة، كان يبعث بعض الأشخاص إلى بعض الدول الإسلامية والغربية للتعرف على موضوع الكتب، على الكتب. هذا يقول أنا رحت إلى مكتبة الفاتيكان فتعرفت على الكتب الإسلامية اللي هناك، بس شفت حوالي 1150 كتاب في الحسين، بس أكثر من الكتب التفسيرية، أكثر من الكتب الكلامية، أكثر من الكتب الأخرى. سألت هذا شنو السبب، مدير المكتبة، سألت شنو السبب أنه في قضية الحسين عليه السلام بلغات مختلفة طبعا، فارسي وعربي وأردو إلى آخره، قلت له شنو السبب هالعدد الغفير؟ قال فاتيكان طبعا أكو عنده دولة خاصة إليه وسفراء في العالم في الدول، ذولا أدركوا أنه التشيع انتشر عن طريق مأساة الحسين، عن طريق ذكر مأساة الحسين. سأذكر مأساة الحسين بطرق مختلفة، يجينا هذا بالشعر بالتمثيل. على كل حال يقول فأوعز الفاتيكان إلى كل سفرائه في العالم الإسلامي أن أي كتاب في الحسين اللي يشوفوه اقتنوه وجيبوا لنا إياه حتى ندرسه تماما ونشوف نقدر نستفيد من هذه الطريقة ذكر المأساة لنشر المسيحية، باعتبار أن المسيحيين هم عندهم يعتقدون بأن حسب عقيدتهم طبعا أن عيسى عليه السلام مظلوم وأنه صلب وقتل ظلما وعدوانا. يقول لك عن هالطريق هذا بل كد نقدر نستفيد لنشر المسيحية في العالم كما انتشر التشيع عن طريق ذكر مأساة الحسين عليه السلام. على كل حال احنا لما نجي طبعا هم فكرتهم صحيحة مو صحيحة ما لنا شغل احنا، لانه هي قضية الحسين مو بس قضية مأساة، يعني قضية الحسين مزدوجة، قضية الحسين قضية بطولة ومأساة، يعني من جهة بطولة مواقف حازمة حاسمة، مواقف عظيمة، مواقف الحسين، موقف الحسين وموقف العباس وعلي الأكبر وحبيب بن مظاهر وإلى آخره، مواقف إسلامية فيها تمثل كل أنواع الخلق الإنساني، كل أنواع الكرامة، كل أنواع الخير. يعني أنت لما تجي تدرس حياة هؤلاء الذين شاركوا في قضية كربلاء ما تشوف بيهم واحد منحرف، ما تشوف بيهم واحد مثلا ضعيف الإرادة، ضعيف الإيمان، ضعيف التقوى إلى آخر، كلهم رجال في أوج التقوى والخير والهدى والصلاح. فهذه من جهة قضية الحسين، من جهة بطولة ومن جهة مأساة أيضا شديد، يعني تجمع قضية الحسين عليه السلام بين الفكر والعاطفة. يعني قضية الحسين مو بس قضية عاطفة، وإنما هناك فكر، هناك معرفة، هناك علم، هناك خط إسلامي، خط أصيل يوصل الإنسان إلى معرفة الأسباب التي دعت الحسين عليه السلام وهو في أوج عظمته إلى أن يقدم نفسه المقدسة ونفوس أهل بيته الطاهرين ونفوس أصحابه الميامين في سبيل دعوته وفي سبيل مبدئه وفي سبيل ثورته العظيمة. المهم أنه أهل البيت عليهم السلام استخدموا مجموعة وسائل ومجموعة أساليب لإيصال مأساة الحسين عليه السلام إلى الناس. أهم الأساليب اللي كانت ذاك اليوم، ساهل اليوم ممكن الإنسان يستخدم أساليب متعددة ووسائل متعددة، عن طريق الأشرطة، عن طريق السيديات، عن طريق الفضائيات، عن طرق متعددة أخرى، يعني حتى ممكن أفلام سينمائية يسوون مأساة كربلاء وأمثال ذلك يأثرون في النفوس. بس ذاك اليوم كان الموضوع منحصر في طريقتين، الطريقة الأولى الشعر، والطريقة الثانية ذكر قصة كربلاء. احنا نتحدث عن موضوع الشعر بالمقدار الممكن. شوف الإمام الصادق سلام الله عليه مثلا يؤكد كثيرا على قول الشعر الرثائي في الحسين، لأنه من قال في الحسين شعرا فبكى وأبكى، فبكى وأبكى يعني شعر رثاء مو شعر مديح، وإن كان هو الشعر بصورة عامة وسيلة من وسائل التعبير وصحيفة الناس ذاك اليوم، صحيفة المتحدثة عن كل طائفة وعن كل جبهة وعن كل حزب وعن كل جهة، صحيفة مالتهم كانت كان الشعر والشاعر. الإمام الرضا سلام الله عليه يستمع إلى دعبل الخزاعي إلى قصيدته التائية في خراسان، منتهى خراسان طبعا يعني في مدينة مرو اللي ظاهرا الساب أوزبكستان الصغير، لأن خراسان كبيرة كانت واسعة ذاك اليوم، توصل إلى تضم كثيرا من أراضي أفغانستان وأماكن أخرى وأوزبكستان اليوم، بعدين تقلصت خراسان، فمارو كانت في خراسان. فمن خراسان تجي القافلة اللي تجيب دعبل الخزاعي وجماعته، السراق اللي بالطريق يحفظون شعر دعبل. شو وصل إلهم؟ لكن اليوم ماكو فضائيات وإذاعة وإلى آخره، زين، ويقرأ لما يشوف الجماعة أخذوا أموالهم وشيء، أرى فيئهم في غيرهم أحد السراق يقرأ أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفرات، ويوصل الخبر منك إلى قوم، قال قوم يطلعون يطلبون من عند دعبل الخزاعي أن يصعد المنبر، يجتمعون في الجامع الكبير ويلقي عليهم القصيدة. فرأسا انتشرت القصيدة، بيتين من الشعر كانت تتأثر وكالبرق الخاطف يتسلمها الركبان وتنتشر في البلدان. فالشعر إلى أثر وإلى واقع في النفوس. بعدين أتنسى أن الشعر محبب للنفس، لأنه أولا الشعر ما يصدر من الشاعر إلا إذا انفعل، يعني تعبير عن نفسه. الشعر انفعال نفسي، تعبير عما في النفس، عما في القلب، عما في الفكر. وطبعا الكلام إذا خرج من القلب وقع في القلب. زين، بالإضافة إلى هذا الشعر بموسيقى خاصة، يعني بوزن، بإيقاع، وهذا الإيقاع إلى تأثير في النفس الإنسانية، المحبب للنفس الإنسانية. بالإضافة إلى هذا نفس الشعر باعتبار مسطر ومرتب وإلى آخره، هذا يكون محبوب للنفس. الآن أنت شوف، يعني بيت من الشعر يقرأ واحد، بيت من الشعر يقرأ كأنه بلا تشبيه آية قرآنية. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. زين، بيت واحد إلى تأثير بالنفس، بينما أنا إذا أريد أتحدث عما في هالبيت من الشعر يريد لي مدة مجال عدة عبارات كن أذكرها يلا أؤدي هذا الدور. ولهذا يعني ممكن أنه في أبيات قليلة الإنسان يذكر ما يريد وما يقصده، بينما إذا يريد يذكرها بخطبة يذكرها بخطبة، يريد له مجال واسع. والناس عادة تحب الشعر تحفظه أكثر من حفظها للخطب وللكلمات. ولا ننسى أنه قيس بن عاصم المنقري، هذا رئيس بني تميم في عهده، لما يجي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفد عليه ويا جماعة من قومه، ويطلب من النبي أن يعظه، لأن يقول له أريد فرد هدية نأخذها ويانا، فد كلمة فد موعظة نأخذها ويانا. النبي أخذ يعظه، من جملة الوعظ اللي قاله ذكر له فناء الدنيا، ومن جملته أنه لا بد لك من قرين يدفن معك وهو حي وأنت ميت، ثم لا تحشر إلا معه ولا تسأل إلا عنه، فاجهد أن يكون صالحا، فإن كان صالحا أنست به، إلى آخره. التفت لقال يا رسول الله إحنا نحفظ الشعر ومحبوب عندنا الشعر أكثر، يعني لو هل خطبة مالتك هذه تسجل بصورة شعرية، يعني نفس المعاني هذه صبوها بصب شعري. طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما علمناه الشعر وما ينبغي له. لذلك عند شاعر باسم حسان بن ثابت، ما كان حاضر دز عليه واحد من الجالسين خلاف كم دقيقة، قال يا رسول الله، قبل ما يجي حسان، يا رسول الله أنا بذهني صار شيء، اعطيني إجازة أنه هذا الشيء اللي تفضلت به أن أذكره بالشعر. قال نعم. فمعروف أنه أنشأ يقول تخير قرينا من فعالك، إنما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل. ولا بد للإنسان من أن يعده ليوم ينادى المرء فيه فيقبل. فإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغل، فلا ينفع الإنسان من بعد موته وفي قبره إلا الذي كان يعمل. ألا إنما الإنسان ضيف لأهله يقيم قليلا بينهم ثم يرحل. فشوفوا الخطبة ما حفظوها، صعب عليهم، بينما الأبيات حفظوها بالعجل وقاموا يتداولوها فيما بينهم. فهذا تأثير الشعر. لذلك الإمام الصادق سلام الله عليه يقول ما من أحد قال في الحسين شعرا فبكى وأبكى إلا وجبت له الجنة وغفر له. يعني لازم استخدام الشعر، هاي الوسيلة اللي كانت ذاك اليوم مستعملة. وهي مو بس عند أهل البيت، يعني أنت لما تيجي تشوف الأمراء الحكام كذا كانوا يستعملون الشعر كوسيلة للتعبير عما في قلوبهم، عن آرائهم السياسية، عن آرائهم الاجتماعية، إلى آخر ذلك. والآن احنا لما نجي من جملة الأشياء اللي نعتمد عليها في معرفة التاريخ، في معرفة ما مضى، طبعا أشياء متعددة، أكو كتب، أكو مقالات، أكو آثار يجون العلماء يدرسوها، هاي الآثار هاي تدل على أن الحضارات السابقة شنو كانت، من جملة الشعر اليوم. يعني لما يجي يريد يتعرف على فلان يقول مدح من قبل أشخاص مثلا طيبين، يعني أنت شلون تجي تتعرف على الإمام زين العابدين مثلا، أو البعض لما يجي يقرأ قصيدة الفرزدق فيعرف نفسية فرزدق ويعرف عظمة وفضل الإمام زين العابدين سلام الله عليه، ويعرف فضل أهل البيت عليهم السلام، يعني يجي يدرس هالقصيدة ومن قيلت فيه والموقع الذي قيلت فيه هذه القصيدة، ولما يجي يمدح الإمام من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قال أو قيل من خير خلق الله قيل هم، مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل بدء ومختوم به الكلم، يقول الجماعة سمعوا وجماعة، هذا تحدي لي لبني أمية، لأنه ذاك اليوم أهل البيت مظلومين، ذاك اليوم لا يزال الحكم الأموي يسب عليا على المنابر، وهذا قاعد يقول من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم. هذا ما يجي يدرس الإنسان القصيدة هذه ومن قيلت فيه والظروف اللي كانت ذاك اليوم عندما قرأت، يقدر يتعرف على فضل أهل البيت صلوات الله عليهم. على كل حال الإمام الصادق سلام الله عليه أكد على قول الشعر الرثائي، وجزى الله خيرا الشعراء واقعا، شعراء الطف، شعراء الحسين. يعني أنت لو تجي وتقيس ما قيل في أبي عبد الله الحسين من الشعر، اتقيس بكل ما قيل من الشعر في الأنبياء والمرسلين والأوصياء والعلماء، شوف الشعر الرثائي الذي قيل في الحسين هو أكثر، لأنه وظف الحسين عليه السلام قرائح الشاعر عند قريح الشاعر، عبقري يكون يصير، مو كل واحد يصير شاعر، ولا كل واحد يصير عالم، ولا كل واحد يصير كاتب، فهذا لازم عنده عبقرية. وظفوا شعراء الطف عبقرياتهم وقرائحهم ونبوغهم وقواهم الروحية والنفسية والعقلية في خدمة الحسين عليه السلام، جزاهم الله خير الجزاء، جزاهم الله خير الجزاء. تشوف كتاب أدب الطف 10 أجزاء، كتب، عشرات الكتب كتبت شعراء الحسين، مئات من الشعراء. ثم وين ما تروح، الشعر العربي الفصيح، الشعر العربي الشعبي، عندك في اللغات الأخرى، باللغات الأخرى، يعني بالآونة الأخيرة أنا شفت ذول الجماعة اللي يرحون إلى أوروبا ويرحون إلى أمريكا، طبعا هم يردون يقيمون مآتم، خصوصا ذول الباكستانيين والهنود وأمثالهم، لسا العرب يقرون عربي لكنه ذولاك صعب عليهم. فسمعت أنا نوائح ومستهلات وقصائد باللغة الإنجليزية وباللغات الأخرى، ماكو مانع. على كل حال هو وسيلة، الشعر وسيلة، الإنسان بكل لغة يقدر أن يعبر عن مأساة الحسين، يعبر عن ظلامة الحسين، وعبر عن حبه للحسين وفاجعة الحسين في قلبي. زين، احنا لما نجي إلى الإمام الصادق، الإمام الصادق عليه السلام وبس كان يشجع الشعر والشعراء، وإنما كان يحترمهم غاية الاحترام ويكون لهم مجالس، لأن هذا وين يقرأ شعر مالته، فيريد لفد مكان، أول مكان وأول مجلس بيت الإمام، أول مكان بيت الإمام، فكان يدعوهم. أحيانا أكو كم نفر حاضرين بالمجلس فيقول له شوش عندك في الحسين عليه السلام إرث الحسين، حتى إذا ماكو بينه وبينه، بس هو الإمام الصادق مستمع وذاك يقرأ الشعر. وأحيانا هم كان يضع ستارا بينه وبين عائلته، فيقعد النساء وراء الستار. مثلا يصيح الإمام سلام الله عليه: قولوا لأم فروة. أم فروة طبعا اثنين، أم فروة أم الإمام الصادق سلام الله عليه، زوجة الإمام الباقر عليه السلام، وأكو أم فروة بنت الإمام، لأنه كلام الإمام شو يقولوا لأم فروة: فليأتي ولتسمع ما جرى على جدها، ما جرى على جدها يعني بنت الإمام. ثم من يقرأ هذا الأبيات مالته والشعر مالته يبكي الإمام، يتفاعل وياه، وحتى العائلة تتهايج والصيح صيح وابتاه وجداه. هذا طبعا يستفاد منه مجموعة أشياء. أولا يستفاد منه أنه صوت المرأة بالحزن وبالمصيبة ماكو مانع، مو صوت مثلا بالغناء وصوت فتشيء الذي مثلا يهيج الشهوة أو يهيج الغريزة أو ما شابه ذلك. بعدين الإمام سلام الله عليه كان يأمر بعض شيعتي بعض الشعراء مثل سفيان بن مصعب العبدي، يقول له: قل شعرا تنوح به النساء، يعني يظهر نوح كان ذاك اليوم، وأنه النساء هم كان ينوحا ويحتاج إلى شعر حتى ينحن به. في مجلس من المجالس عائلة الإمام الصادق عليه السلام صاحت صاحة قوية جدا، اجتمعوا الجيران، لأنه البيوت مفتوحة ذاك اليوم، كانت طريقة القديمة بالنسبة إلى البناء والهندسة، فسمعوا صوت شنو صاير. فالإمام دز واحد بالباب قال: قولوا لهم صبي غشي لنا. فتصايحت النساء، طبعا تورية يسموها، جابوا الصبي من الصبيان غشي لهم يوم من الأيام، فصبي غشي لنا، حتى يظهر في حالة تكتم، خاف يوصل الخبر إلى السلطات ذات اليوم ويعاقبوهم ليش يقعدون مجلس للحسين. يظهر من هاي على أنهم ما كانت أكو حرية عندهم حتى في بيوتهم إلى هالدرجة هذه. على كل حال مجموعة من الشعراء قاموا بأداء هذا الواجب الملقى على عاتقهم، من جملتهم معروف سفيان بن مصعب العبدي، جعفر بن عفان الطائي، السيد الحميري، السيد الدعبل الخزاعي، وأمثال هؤلاء من الشعراء. بعدين الإمام ما اكتفى، يعني الناس مو كلها شعراء وهذا الصوت لازم يوصل إلى الآخرين، فتشوف من بعد موضوع من قال في جدي الحسين شعرا اجت شنو من أنشد في جدي الحسين، أنشد غير الأنشأ، أنشأ يعني هو شاعر، قال ممكن الشاعر هو هم هو يقرأ هو هم يشعر، وممكن لا هو يقول الشعر بس القصيدة يأخذوها عشرات يقروها، فهذا يسموه إنشاد. من أنشد في جدي الحسين شعرا فأبكى عشر، بعض الروايات فبكى وأبكى عشر، بعض الروايات فبكى فأبكى عشر وجبت لهم الجنة، وهكذا ينزل إلى عدد واحد. زين، ومجموعة من المنشدين ظهروا رجال ونساء، مثلا أبو هارون المكفوف كان معروف ويدخل على الإمام، الإمام يقول له ارث جدي الحسين، يقرأ له من قصيدة من قصيدة السيد الحميري: امرر على جدف الحسين وقل لأعظمه الزكية يا أعظم لا زلت من وطفاء ساكبة الروية إلى آخره، فيقرأ قصيدة الغير. عندك نفس الوقت مثلا أبو داود المسترق كان يرقق القلوب معروف، من جملتهم من جملة القراء اللي كانوا يقرون أبو عمار المنشد، أحمد المزوق، مزوق شلون النساء يزوقن اسمه، هذا مزوق للكلام، يعني كلامه حسن كلامه جميل، يعني فتشكل كلامه كأنه مزوق كأنه مزين كأنه مجمل، على كل حال محسن. زين، من جملتهم عبد العزيز الشطرنجي هذا هم معروف أيضا. ومن النساء خلب النائحة معروفة من النساء ذر النائحة، ذر النائحة أيضا من النساء اللواتي كنا ينحن على أبي عبد الله الحسين. والإمام كان ينصب الماتم، الإمام كان ولو بسيط، فخصوصا خصوصا يوم عاشوراء. وإن كان أي وقت اللي كان يمر عليه شاعر أو منشد يقول لك تفضل قل شيئا. وحتى فذ مرة أبو هارون المكفوف قام يقرأ تلاوة الشعر، الإمام قال له لا لا كما تنشدون بالرقة، يعني أنت الآن شعر واحد يقرأها الشكل تلاوة، أذوق طعم الماء وابن محمد ما ذاقه حتى، ما بي تهيج عاطفة، المعاني موجودة، لكن لما يقرأ واحد بصوت يقرأ بطور يقرأ بلحن، هذا اللحن هذا كأنه موسيقى حزاينية، ماكو هالشكل تأثر في النفس. فيقول له كما تنشدون بالرقة. ورواية أخرى أكو أيضا مكان آخر يقول له كما ترثونه عند قبره، يعني كانوا أكثر ما يجتمعون عند قبر الحسين عليه السلام، لطبون ونوحون ونبكون إلى آخر ذلك، ويذكرون مأساة كربلاء، ويذكرون قضايا اللي مرت على أهل البيت عليهم السلام. المهم أنه الأئمة كلهم على هذا، الإمام الرضا سلام الله عليه غيره غيره، فكلهم كانوا يؤيدون هذه الفكرة ويطلبون قراءة الشعر أو ذكر مأساة الحسين، طبعا عن طريق ذكر المصيبة، عن طريق قصة كربلاء إلى آخر ذلك. الإمام يقولون أول واحد الذي أمر بقول الشعر الرثائي الإمام زين العابدين سلام الله. إمام زين العابدين لما وصل بعد كربلاء إلى أبواب المدينة، ما دخل للمدينة وإنما أمر بنصب الخيام خارج المدينة، لأنه لأمرين: أولا الناس راح تجي السيلة، وين أبوك وين عمك وين أخوك شغلك، واحد واحد واحد يجاوب، هذا واحد. ثاني الناس لازم تعرف هالمعنى هذا، فهم يجون يستقبلون أهل البيت عليهم السلام، يدرون مصيبة عظيمة أثرت بهم. ما طلب خطيب، ما طلب متحدث، ما طلب متكلم يلقي له كلمة يلقي له خطبة، وإنما طلب شاعر عاين شاف في جملة القريبين من عند الجايين بشير ابن حذلم. بشير اسم ابن حذلم حسب ما الروايات تقول، التفت إليه بعض يقولون بشر، المهم التفت إليه قال: يا بشير رحم الله أباك لقد كان شاعرا. هل تحسن الشعر؟ هل تقدر عليه؟ قال: نعم سيدي أنا شاعر. قال: ادخل المدينة وانعى أبا عبد الله الحسين. هو هم ما طولها، ما جاب له قصيدة مطولة، بيتين من الشعر بس. شوف شلون تهيج النفوس، بيتين بيتين من الشعر. يقول: اجيت الى ان توسطت المدينة، صحت يا اهل يثرب لا مقام لكم بها. يظهر مكررها عدة مرات، يعني يا اهل المدينة بقاءكم شنو؟ اذا فد مصيبة عظيمة كنت تجي تحل بيهم، تقول ليش قاعدين بمدينتكم؟ يا اهل يثرب لا مقام لكم بها. يقول يكرر هذه والناس تجتمع: حتى النساء خرجن من خدورهن وما بقيت امرأة في بيتها. تهايج الناس خرجوا: يا بشير شنو صاير؟ ما الذي جرى؟ صحت يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين، قتل الحسين فأدمعي مدرى. لشلون قتله؟ الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار، فخرج الناس ينادون: وسيدا وحسينا جان الخبر بحسين مذبوح، جاء جان الخبر بحسين مذبوح دم على التربان مسفويا تهايج الناس كثر الصياح وصل صوت المصابين إلى مسامع ابن الحنفية سأل ما الخبر خافون عليه مريض خاف بس ما يسمع بقضية الحسين يموت صح من خبر قالوا له جاء الحسين مع أهل بيته قال الحسين يجي لازم الناس تهلهل لازم الناس فرحانة الحسين إلى مدة مغادر المدينة ليش جاء بكاء وصراخ قالوا له مسلم بن عقيل مقتول ابن عمك قال لا أكو مصائب آل يعقوب أكو مصائب ما قعد قلوا لي بالخبر لكن الحسين لازم نطلع لاستقباله الناس طالع لاستقباله غلمان أسرجوا للجواد أسرجوا له الجواد أقبلوا به بعض الرواة يقولون الإمام زين العابدين أمر الأطفال اليتامى أن يحملوا أعلاما سودا حتى بعد لا أحد يسألهم عن الحسين أو عن العباس يدرون أنه المصيبة لمت بهم لما نظر إلى الأعلام السود صاح فعلتها بنو أمية لعن الله بني أمية وملأ الله قبورهم نارا وأخاها حسينا وقع على الأرض مغمى عليه أقبل الغلمان إلى الإمام زين العابدين يا ابن الحسين أدرك عمك قبل أن يموت فأقبل الإمام زين العابدين أخذ رأس عمه تركه في حجره تقاطرت من دموع عينيه على وجه عمه المغمى عليه رشون الماء في وجهه هذا رش الإمام زين العابدين من دموعه على وجه عمه فتح عينيه قال علي هذا قال نعم يا عم قال أين أبوك الحسين أين عمك العباس أين أخوك الأخ ليش أنت جيتني ليش أنت أصغرهم جيتني ليش ذولاك الكبارية ما إجوني فبكى الإمام قال يا عم لا تسألني عن أحد والله لقد جئتك يتيما كتلني الحزن يا محمد والأخواي هضم يسعر بدلالي والأخوة يا جيتك لا أبو عندي جيتك لا يا أبو عندي والأخوة يا عفتهم جثث برض الغاضري وأقبلت زينب عليها السلام فوقع بصرها على أخيها صاحت وأخا وحسينا قالها زينب سولفي لماذا جرى عليكم قل يا محمد احكي لك حزن يا محمد احكي لك حزن من طوح الحاد يبضى عنا واحنا حرم وطفايا يا الكلنا يا سبي الخوارج مو مثلنا انا شحكي لك بيا حالتن بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا